هذه الصراحه فاجعه ما تقبلها حتى شي واحد. انا كنسكن في الحومه هنايا دابا حاليا، ولادنا ما كنقدروش نخرجوهم. عندي ولد عنده 11 عام كان كيتسخر، منعت عليه السخره، لان هادشي ما كيف ما كيتقبلوا العقل، ما يبغيه ربي ما يبغيه عبده. هي فاجعة استفاقت عليها مدينة طنجة بالمغرب منذ بضعة أيام. راح ضحيتها فتى صغير يدعى عدنان أبو شوف، فتى مغربي بريء كل ذنبه أنه وثق بجاره الذي يراه يوميا تقريبا قرب منزلهم، طلب منه أن يرافقه، فلم يتردد الفتى الصغير عدنان لحظة واحدة ليوافق على مرافقته وذهب معه من دون أن يعلم باقتراب النهاية وبأن بضع دقائق فقط تفصله عن موعد موته. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وددنا الانطلاق من قضية عدنان أبو شوف، وهو الفتى المغدور في طنجة من المغرب. ولكنكم تعلمون مستمعين بأن الاغتصاب وظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال لا تقتصر فقط على المغرب، وإنما هي موجودة ومنتشرة بشكل كبير في كل بلدان العالم. اليوم نركز مع البلدان العربية انطلاقا من قصة عدنان. أهلا بكم. حتى نحدثكم عن القضية من أولها، يجب أن نذكر بأن الطفل عدنان بوشوف البالغ من العمر 11 عاماً اختفى بالقرب من منزله العائلي في مدينة طنجة شمالي البلاد منذ 10 أيام تقريباً. ولكن وبعد أيام من اختفائه، أصحاب المحلات المجاورة لمسكنه رصدوا عبر كاميرات المراقبة التي يمتلكونها الطفل عدنان وهو يسير بالقرب من شخص يسكن قريباً من حيه عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدلية. فزعت كل مدينة طنجة، وخرج المغاربة للبحث عن الطفل بكل ما أوتوا من قوة ومن جهد، لكن صدمتهم كانت عظيمة جداً عندما أعلنت القوات الأمنية ليلة السبت 12 من سبتمبر أيلول العثور على جثة عدنان مدفون بالقرب من منزله. وبحسب التقارير التي أصدرتها القوات الأمنية والجهات التي بحثت في القضية، فتقارير تفيد بأن الطفل عدنان تعرض وبوحشية لعملية اعتداء جنسي من قبل هذا الشخص الذي قام بعد ذلك بقتله ودفنه في حديقة منزلهم. ولمواصلة الحديث عن قضية عدنان، لا أدري في بقية هذه الحلقة كيف سأواصل في الحديث عن هذا الشخص وما هي الأوصاف التي يمكن أن أنعته بها كلما ذكرته. فهذا الوحش الآدمي تم تقديمه يوم 14 من سبتمبر أمام الوكيل العام للملك بالمغرب وبمدينة طنجة، بالإضافة إلى رفاقه في السكن وهم 3 أشخاص. وهذا هو التفصيل الجديد في القضية، فقد قام رجال الأمن بتقديم المتهم الرئيسي وباقي المشتبه بهم في مشاركتهم في الجريمة، وذلك بعد أن انتهت الأطراف التي تحقق في القضية من التحقيقات الأمنية بشأنها، وقد جرى عرضهم أمام أنظار الوكيل العام للملك، وذلك استعداداً لإحالتهم على القضاء المغربي لينظر في مصيرهم. التهمة الموجهة لهذا الوحش هي ارتكاب جريمة الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل عن طريق الخنق مع سبق الإصرار والترصد. أما رفاقه 3 فإنهم يواجهون تهمة التستر وعدم التبليغ عن هذه الجريمة. على على اختلاف البلدان، الأماكن، الأزمان والأشخاص والأطفال المغتصبين كذلك، فإن بشاعة الجريمة لا يفسرها أي شيء، ولكن هناك جرائم رسخت ولن تمحى من ذاكرة البشرية، خاصة في عالمنا العربي. فقضية الطفل السوري اللاجئ في لبنان الذي تم اغتصابه وتم التعدي عليه بكل أشكال العنف الممكنة من قبل 3 شبان اللبنانيين لا يمكن نسيانها كذلك. في مصر، التوربيني أشهر السفاحين ومجرمي اختطاف واستدراج الأطفال في الشوارع واغتصابهم ومن ثم رميهم من فوق القطارات حتى لا يستدل على معالمهم، ألقي القبض عليه سنة 2007، حيث قام باختطاف وقتل ما يزيد عن 32 طفلا في محافظات مختلفة في الفترة ما بين 2004 و2009. هو وعصابته التي كانت تساعده في ذلك. قضية أخرى قديمة جدا ولكنها لم تمحى من أذهان التونسيين مثلا، وهي قضية الطفل الصغير الذي استدرجه فنان شعبي. نعم، إنه مغن ومن المفروض أن يكون له حس فني. غاب هذا الحس الفني عندما اقترف أبشع جريمة هزت الشارع التونسي في فترة التسعينيات، حيث استدرج بين ظفرين هذا الفنان الفتى الصغير إلى مقبرة في العاصمة التونسية، تعدى عليه جنسيا، عنفه بشكل كبير، ثم ضربه على رأسه عديد المرات بحجر ثقيل حتى يقتله. كنت أتمنى أن أتفادى ذكر التفاصيل ووصف هذه الصور لكم لأنها أبشع ما يمكن أن نتخيل، ولكن لحساسية هذه الحلقة من المهم جدا أن نذكر تفاصيل الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في العالم العربي. إحصائيات وأرقام مفزعة جدا في كل البلدان العربية تقريبا جعلت الآباء والأمهات يرتعدون من الرعب خوفا على أبنائهم وبناتهم. وها هو عدنان مثلا اختطف في وضح النهار وتم التعدي عليه جنسيا وقتله ودفنه في حديقة المنزل. أطراف كثيرة من المجتمع المدني والجمعيات والأولياء دعوا السلطات المعنية في كل البلدان العربية على إثر كل قضية اغتصاب وقتل بهذه الطريقة أو كل قضية اعتداء جنسي بسيطة كانت أم معقدة، دعوا السلطات المعنية إلى إيجاد حلول عميقة وقادرة على مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. في فترة سابقة مثلا في تونس، تم اقتراح تدريس وإدراج مادة التربية الجنسية في البرامج التعليمية الابتدائية، أي من سن مبكرة للأطفال حتى يعوا أكثر ويتعرفوا أكثر على أجسادهم، ولكن بطريقة تربوية. رفض الأولياء في البداية هذه المادة وإدراجها في البرنامج التعليمي، ولكن بعد فترة أصبحوا من أكبر المساندين للفكرة، بما أنهم لاحظوا بأن ظاهرة التعدي الجنسي على الأطفال في تفاقم أكبر في الشوارع، في المدارس، وحتى في الوسط العائلي، الشيء الذي دفع الحقوقيين كذلك إلى المطالبة وبإلحاح بإدراج هذه المادة في البرنامج التعليمي التونسي. وللحديث عن هذه المسألة يرافقنا في حلقة اليوم ضيفانا من تونس، السيد رضوان فارسي، وهو رئيس جمعية أولادنا لحماية الطفولة في تونس، والدكتورة سمية إبراهيم، وهي طبيبة نفسية مختصة في طب النفس للأطفال. الدكتورة سمية إبراهيم في بداية حديثها أكدت وأصرت على ذكر المخلفات النفسية الخطيرة جدا التي يمكن أن يتركها الاعتداء الجنسي على الطفل في نفسيته. الحرج الجنسي عند الطفل واللي هو يعتبر اليوم مشكل صحي هام وتطرق إليها، خاصة أنه فما برشا دي تابو يعني كتمان حول هذا الموضوع. أحدى الوسائل باش نقاوموه نبدأ ببعض الأرقام. نذكر اللي حسب الإحصائيات اللي قامت بها وزارة المرأة والأسرة والطفل في تونس، أنه عدد الحالات التحرش الجنسي اللي تم تشعير بها، يعني اللي صار السينيالمون عليها اللي نعرفوها النجم ونعرفوها، هي بين 2013 و2016 تعدت من 261 حالة إلى 601 حالة. شيء مفزع. هذا يعنيش اللي هما ولا أكثر من قبل، على الأقل يعني زاد اللي فما نوع من الوعي العام اللي فما حالة إشعار اللي بدات معناتها فما توعية أكثر للأطفال وللمربين إنهم يطرقوا المواضيع هذه وإنهم يشعروا. نفس التقرير يقول اللي 33% من الأطفال يتعرضوا للعنف الجنسي يعني أبو سيكسويل ديريكت، 51% يتعرضوا لضغوط نفسية حول الأمور الجنسية كما رأوا عند بعض المراهقين، وهذه حالات متفشية في تونس. نحب نذكر اللي الانسست يعني الإساءة والتحرش الجنسي في الوسط العائلي هو يتصدر الإحصائيات، يعني 90% من التحرش الجنسي والإساءة الجنسية والعنف الجنسي ضد الطفل موجود في الأسرة بيدها. مالوغوزمون التهديد ضد الطفل في هذا النطاق تعدى من 2653 حالة في 2014 إلى 8722 حالة في 2015. شيء زيادة مفزع، معناتها الأطفال مهددين جنسياً في الوسط العائلي وبين 2014 و2015. باش نجاوب على السؤال كيفاش هي المخلفات تاع التحرش الجنسي عند الطفل، فما مخلفات ايميديات معناتها تظهر توت سويت كيفاش الطفل يتبدل في برشا حاجات، ولو انه ينجم يعيش رغبه في الوقت هذاك ما يعنيش انه حاجه باش من بعد باش تكون باهيه ليلو، بالعكس ديجا من الاول نراو اللي صغير تبدل في نومه، تبدل في تصرفاته، تبدل في ماكلته، تو سكي حتى كومبورتمون سفانكتيريان، معناتها الصغير يولي ما يرقدش بالكدا، ما يحبش يخدم في القسم، يولي ما ياكلش بالكدا ولا ياكل برشا. دونك ان توكا نلاحظوا اللي فما يتبدل في سلوكه وفي عاداته اليوميه، في انتاجه وفي حركته. دونك راهو الطفل معناتها ماهوش عادي. التبول لا ارادي في الليل ولا في النهار ينجم يكون نفسي ولا ينجم يكون فيزيك زاده. على الطفل كيولي كهل، ديجا قبل ما يولي كهل فما بوكو دو ريسك انه الطفل هذاك يخفق في الدراسه، ينعزل، يولي معش عينه باش يخالط، ينطوي على روحه، ينزوي، ولا بالعكس يولي فريمون اكسترافيرتي على الاخر، يولي يكلم الناس كل، خاصه فما دي ادوليسون يولي ومعناتها عندهم تاع كبار هكا في فاسون كيفاش يلبسوا كيفاش، ما عادش يوزنوا الريسك معناتها الاخطار، ينجم يكلموا اي حد، يمشي مع اي حد. عند الكهل معناتها بار كونتر فما مخلفات اخرى، مخلفات جنسيه بيان سور، العلاقات الجنسيه في الكوبل ماهيش عاديه، مخلفات اجتماعيه على خاطر ما ينجحش في حياته الزوجيه الاجتماعيه في المهنه نتاعو. فما برشا مخلفات في كل المراحل، وفما برشا اخفاق دراسي مهني اجتماعي وعائلي. أما عن الأطراف التي يمكنها أن تتدخل في قضية كهذه حتى تخفف عن الطفل ما تعرض له وحتى تفسر له أكثر هذه الظواهر، فقد تحدثت الدكتورة سمية وقالت: ساعة قبل كل شيء نحب نطرق الحاجة، الصغير من اللي يبدأ عمره 6-7 سنين ما عادش يحب يعري روحه، هذا موجود في برنامج والبيولوجي والنفسي. دونك يولي يغطي روحه وما يحبش يكون يغزله وهو يدوش، اللي برشا عباد مش فايقين بيه، نعرف برشا امهات تبدا تدوش لولدها، ساعات مثلوا حتى لي بورس نتاعو باش تشوف فما مشكل ولا فما برشا حاجات موجوده هي اكيفالون تاع تحرش جنسي، وصغير يعيشها بالخايب. المخلفات باش تكون انه يكون ايبر سيكسواليزي، معناتها ديجا عمره 12-13 عام 14 عام، هذا جاي من العائلات اللي عندهم تصرفات هذيا عاديه جدا، الوغ كو مش عاديه. ابارتير 6-7 ans صغير يدوش وحده وندقدقوا عليه الباب قبل ما ندخلوا وما نتكشفوش عليه، كيف الصغير تلقاه ماشي ثنيه في المكتب ويجي يعرضوا واحد مريض كيما هكا يعري روحه قدامه، ناخذ بعين الاعتبار باش نصنفوه ك كاختصاب ولا كتحرش. أطراف متنوعة. ديجا العائلة كيفاش نجم تكون فطنة، خاطر كما قلنا برشا حالات راهي في وسط العائلة، إذا ما تاخو بالها صحيح مع ود الجيران ولا مع خو ولا مع أخته، ما نوليوش الحد الأوبسيسيون والهوس والبسيكوز، مي نحطو في بالنا اللي من مسؤوليتنا نتفطنوا الحاجات هذية، وأن نتلهيو بالصغير، ميمشيش التواليت وحده كي تلقانا في ريستوران ولا قهوة. المربين في المدرسة ديجا انه تخل في البرنامج الدراسي التربية الجنسية، هذه حاجة هايلة ياسر. الطريقة هذه نجم نوعيه الصغار، الصغير ينجم يعرف حقوقه، ينجم يعرف اللي فما حاجات موجودة كيمن هكا وكيفاش يعمل كي تصير، خاطر الصغير اللي يكون ضحية للتحرش الجنسي عنده شعور كبير بالذنب، اني سبب اني لجبت، ولا يكون مناسي ولا يخاف، خاطر يقوله كان تقول نعمل لك حاجة هكا ولا نعمل حاجة هكا لعائلتك. دونك هذا كل يلزمه تفسير للصغير، ننطمنوه اللي الأشخاص هذو ما عندهم من يوصلوا، واللي يلزمه يحكي. التربية الجنسية في المدرسة حاجة هيلة، علاش؟ على خاطر ماذا بينا الحاجات هذو ما نحكيوش فيهم، نوعيوهم، نحكيو لهم، نقول لهم راهو سا اكزيست، يلفو لو دير، فما سكري بوزون سكري بونبون، مي با بلوس. نمشيوش كل يوم نفتشولو في خصوصياته. طبيب العائلة وألا المدرسة هي اللي توعي بالحاجات هذية، وهكذا نبعدوا على انسست، كل الآباء، المربين، طبيب العائلة، الصحفيين، هذم كل هما معنيين باش نتصديو لهالحالة هذية وللخطر هذية، خطر اللي يمرض عبد مي في الأخر يمرض مجتمع، يمرض أسرة. المخلفات على على على طول سنين، مخلفات كبيره ياسر، عمل الوقت يتعدى، عمل مخلفات تكون ياسر عميقه وتمس برشا اجيال. هذاك علاش توا مثلا في فرنسا ولا في اوروبا اون جينيرال تنجم تحكي على حالات كي هذه بعد 40 سنه والانسان يتحاكم بعد 40 سنه. كما ذكرنا قبل قليل، فان البرنامج التعليمي للاطفال مهم جدا، ويمكنه ان يساعدهم بشكل كبير على تفادي حوادث من هذا القبيل يمكن ان تحصل. فماده التربيه الجنسيه إذن هي من الخيارات المهمه التي وافق على ادراجها المربون والاولياء وحتى الجمعيات للحد من هذه الظاهرة والعمل على التقليص منها. الرجوع بالأساس إلى دور الأسرة وإلى البرامج التعليمية في التنشئة الاجتماعية إذن هي الأساس في التقليص من هذه الظاهرة. أولا الأسرة هو قرب الولي والعائلة من الطفل، واحتضان الطفل والاستماع إليه، وبناء ثقافة الحوار داخل العائلة، تمكين الطفل من التعبير على جميع حاجياته و التعبير على مواقفه بكل رياحية، وضمان توفير الفضاء الملائم له من ناحية أولى. كذلك البرامج التعليمية يجب أن تكون الثقافة الجنسية متوفرة في البرامج التعليمية، ومن أهم هذه الأفكار أن البرامج التعليمية يجب أن تكون فيها من السنوات الأولى الثقافة الجنسية اللازمة للطفل، حتى وتكون بطريقة لبقة أكيد بطريقة بيداغوجية، حتى يتمكن الطفل من فهم خصائص جسده وكذلك العلاقات مع أطرابه وغيره. هذا من الناحية كيفية التقليص من هذه الظاهرة والعمل على توفير البرامج التعليمية كما قلت في الأول لمواكبة هذه الظاهرة والحد منها. ربما في جانب ثاني وهو دور الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالأخص والأسرة، هنا يمكن الحديث على دور الجمعيات والمنظمات وكذلك النشطاء المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالأخص، ودور الأساسي لهذه الفعاليات المجتمعية هي التحسيس وتوفير الثقافة اللازمة في هذا المجال، ربما كذلك التنديد بهذه الظواهر التي اكتسحت المجتمعات والتي تترك شروخ كبيرة لدى الطفل. هنا المجتمعات المنظمات دورها أساسي في التحسيس والتوعية وكذلك توفير المحامل الإلكترونية والمحامل التثقيفية وكذلك الورقية والمحاولة على تثقيف الطفل أكثر ما يمكن في هذا المجال. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وانطلاقا من قضية اغتصاب وقتل الطفل المغربي عدنان بوشوف، تطرقنا إلى كشف خفايا هذه الظاهرة، ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في أوساط مختلفة وفي بيئات وأزمان مختلفة، حتى نكشف لكم خطورة القضية خاصة على الأطفال. ننتظر آراءكم وتفاعلكم مع حلقة اليوم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لراديو الآن. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة. إلى اللقاء.